قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل هابيل. قصة الأرض. قابيل. قابيل. أمه أمه. ولما كل ذلك؟ اسأليه، لماذا منعتني عن الشجرة؟ لم أمنعك عن الشجرة، منعتك من العدوان على الشجرة. تسمعين؟ بأي حق تمنعني؟ بحق الحياة. تقول بحق الحياة؟ كيف؟ كيف؟ هل استصرخت بك الشجرة؟ نعم، وكان بكاؤها أعتى من عويل الرياح. هابيل، تقول إن الشجرة كانت تبكي؟ وأي بكاء، فقد كان قابيل يمزق أحشاءها في قسوة وكانت تبكي. أتسمعون؟ أتسمعون؟ هل تفهمون شيئا من خيالات هابيل؟ أفصح يا هابيل، كيف توهمت الشجرة تبكي؟ لم أكن أتوهم، إنها الحقيقة. اسألي قابيل كيف كان ينزع منها ثمارها المحرمة؟ ثمارها المحرمة؟ عجبا لك يا هابيل، أحرام على الإنسان ثمار الشجر؟ ما دامت لم تنضج، وقابيل كان ينزع الثمار التي لم تنضج، وكانت الشجرة تبكي. وماذا قالت يا هابيل؟ لو رأيت ما رأيت أنا، لسمعت أنين الشجرة يا إقليمة. كانت أغصانها تتشبث بالثمار الجريحة في قوة، ولكن قابيل كان ينزعها كما لو كان وحشا ينهش جسد نعجة حية. كان كفى يا هابيل الآن، إنها قصة حلوة لسمر الليل في رحاب القمر. نعم، حتى يسمع أبي أيضا حديث أخوي ويحكم بينهما. فإلى الليل. قابيل، ما منعك أن تصغي لحق أخيك؟ أنا خير منه، هو ينتظر ما تجود به عليه الأرض، أما أنا فأنتزع ما أريد. وأنت يا هابيل، لماذا لا تتكلم؟ إنني أفكر. في أي شيء؟ في الذي يقوله القمر. انظروا، ألا ترونه يعاني خلال السحب؟ إنه يتكلم. اسمعوا. بدأ في الكون انقسام. بدأ عدونا يتكلم، بدأت أسمعه يتحدى. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هابيل، لماذا تمضي اليوم مبكرا إلى الرواب البعيدة؟ الكون ربيع، أغنامي تحب رحيق الندى في العشب، الشمس بعد قليل تشرق. هابيل، هابيل. لبيك يا أختاه، ماذا حدث؟ لا بد أن قابيل ضربك. نعم، قابيل، قابيل يا هابيل، قابيل ضربك أيضا و... لا، لم يضربني. لم يضربك، أعرف ذلك، وأنت غاضبة، غاضبة جدا. أليس هذا كل شيء؟ لا، لا هذا ولا ذاك، إنه طردني. الأرض واسعة ومن حقه أن يفرغ لنفسه بين حين وآخر. ولكنني أقول طردني، طردني إلى الأبد. لا تفكري هكذا يا لبودة، قابيل يغادرنا في النهار ويعود إلينا مع الليل. ولكنه منذ اليوم لن يعود. يا لبودة الطيبة، لماذا تخطر مثل هذه الأفكار في قلبك؟ أنا لا تخطر أفكار في قلبي يا هابيل، ولكن هذا هو ما حدث. حدث؟ تقولين حدث؟ ما الذي حدث يا لبودة؟ قابيل، قابيل مهد له أرضا بين الأشجار، قطع كثيرا من الأغصان، بل رأيته بعيني ينتزع أشجارا بحالها ويمددها على الأرض، ثم يكوم بعضها فوق بعض هكذا هكذا حتى تصبح مثل التلال العالية. وبعد؟ وبعد ذلك طردني، أشار إلى ثغرة بين التلال الأشجار وقال لي: من من هذا الباب تخرجين؟ إلى أين يا قابيل؟ إلى الطريق، إلى الطريق. يا لبودة الطيبة، كفى بكاء، عندما تودعنا الشمس تعودين معي، إن أرضه في طريق عودتي إلى الأسرة. بعيدا بعيدا. حبيب حبيب، أرجع أغنامك عن هذا الطريق. الطريق؟ أي طريق تعني يا قبيل؟ طريقي. طريقك؟ ألك طريق ولي طريق؟ منذ متى؟ منذ اليوم، نعم منذ اليوم، لن أسمح لأغنامك باجتياز هذا الطريق. عجبا، وكيف إذن تعود؟ ومن أي طريق؟ ليس هذا شأني، اكتشف طريقك يا هابيل. ولكن لماذا؟ لماذا تسد علي هذا الطريق يا قبيل؟ لأن أغنامك ستبعثر هذه الأكوام من الثمار، تعال معي وانظر. ماذا صنعت يا قبيل؟ عمل بديع، بديع، ليس كذلك؟ لقد تعبت كثيرا في تجميع هذه الثمار، وتعبت أكثر في استخلاص أنواعها ووضع كل نوع في مكان. ما رأيك؟ ألوانها بديعة كألوان الشفق، ولكن لماذا تجمع كل هذه الثمار؟ لماذا؟ لماذا؟ للطعام يا هابيل، للطعام. ولماذا ترعى الأغنام أنت؟ ألي شيء آخر غير الطعام؟ لذلك أسألك يا قبيل، لماذا تجمع أكثر من حاجتك الحقيقية إلى الطعام؟ أي حكمة أن تجمع كل هذه الأكوام من الطعام؟ لما لا تعمل كل يوم لتأكل كل يوم؟ ولما أعمل كل يوم؟ لما؟ لما ما دمت أستطيع أن أختزن طعام عدة أيام؟ وماذا تصنع في هذه الأيام؟ تجلس بلا عمل؟ كما تفعل أنت؟ ألست تجلس فوق الروابي كل أيامك تحلم؟ أحلم؟ كيف يا قبيل؟ هل تسمي عملي حلما؟ وماذا يكون إذن؟ ماذا يكون؟ ماذا يصنع الرعاة غير الاستغراق في حلم عميق، حلم عميق؟ ومع ذلك، مع ذلك ماذا تريد مني يا هابيل؟ أن تعود معي إلى الأسرة. لن أعود، لن أعود، عندي طعام كثير، يمكنك أن تودع أغنامك وتبقى معي. وداعا يا قبيل، لن أعود غدا من هذا الطريق، سأبحث لي عن طريق. ولكن ماذا أصنع إذا لم أعثر يا قبيل على طريق؟ تعود أنت، ولكني لن أسمح لأغنامك باجتياز هذا الطريق. حسنا، وداعا يا قبيل، وأنت يا لبودة وداعا. هابيل، هابيل، قابيل يا هابيل. أعرف كل شيء، ضربك قابيل وأنت غاضبة، ولم يضربك وأنت غاضبة، وقد يكون طردك إلى الأبد. لا يا هابيل، اليوم حدثت كارثة، كارثة رهيبة يا أخي. كارثة؟ وماذا بعد ذلك كله من كارثة؟ طردني، طردني، لن أعود، أعني لن أستطيع أن أعود. كيف؟ هل منعك أنت أيضا من اجتياز الطريق؟ لم يعد هناك طريق يا هابيل، لقد وضع حول أرضه أحجارا كبيرة وقال لي: من هذا الحزن تخرجين؟ إلى أين يا قابيل؟ إلى غير رجع. ثم أغلق خلفه بابا صنعه من جسد الشجرة الكبيرة وخرجت، ثم عدت، ولكنني عجزت عن تسلق الصخور حول أرضه. عجبا، هل وضع قابيل بيننا وبينه أسوارا؟ نعم وطردني ولم يطرد إقليمة. إقليمة؟ هل هي هناك خلف الأسوار؟ هناك، طردني ولم يطردها من أرضه. كفى كفى. قابيل، قابيل، قابيل. قابيل خلف الأسوار يهمس كالشيطان، ليس لديه عمل يشغله عن نفسه، إنه يتواثب فوق أرضه نشوان كالقردة. لابد أنه يثير في قلب أخته المخاوف. أسرع أسرع أسرع يا أبي. قابيل، قابيل. لو يخرج قابيل، ولكنه يحتمي منك بهذه الأسوار الشاهقة. لماذا وضع كل هذه الصخور حول أرضه؟ لن تستطيع اقتحام الأسوار يا هابيل. الصخور منيعة منيعة، ولكن يمكنك تحطيم الباب. هذا هو الطريق يا هابيل، الطريق إلى الباب. هيا نحطم الباب على قابيل. افتح يا قابيل. هابيل، ارجع يا هابيل، احذر احذر. قابيل، هابيل.